السلام عليكم. سنة 2010 ديف بارسفيلد تولى مسؤولية الفريق الوطني البريطاني للدراجات. بريطانيا في تاريخها لم تفز أبدا ببطولة تور دي فرانس الشهيرة لسباق الدراجات. المسؤولين طلبوا من بارسفيلد أنه يغير ده في مدى 5 سنين. بارسفيلد كان مؤمن بمبدأ اسمه Aggregation of Marginal Gains، قدرة مجموع المكتسبات الصغيرة في تحقيق تغيير كبير. كان مؤمن أنه لو قدر يحسن كل حاجة تخص المتسابق بمقدار 1% بس، فده في النهاية هيؤدي لتحسين عام كبير في مستواه. بدأوا يحسنوا كل حاجة ممكن تتخيلها ولو بمقدار بسيط جدا وتافه، من أول تحسينات بسيطة في النظام الغذائي لخامة الزي الرياضي للحذاء للتدريبات نفسها لوزن الإطارات المستخدمة وهكذا. خلي بالك احنا بنتكلم عن الفريق الوطني البريطاني، يعني الحاجات دي كلها كانت في مستوى عالي بالفعل ومفيش مجال لتحسينها بفرق كبير. بارسفيلد كان بيبحث عن أي تحسن مهما كان بسيط، ومهما البعض اعتبره تحسين تافه وغير مؤثر. بارسفيلد استمر في تحسين حاجات ممكن البعض ما يهتمش بيها اصلا، زي نوع المخدات والمراتب اللي اللاعبين بيناموا عليها، وكانوا بياخدوا مخداتهم ومراتبهم معاهم في اي مسابقه عشان يناموا عليها بدل مخدات ومراتب الفنادق اللي بينزلوا فيها، بالاضافه لامور تانية بسيطه جدا زي نوع الصابون اللي اللاعبين بيستخدموه عشان يغسلوا ايديهم وهكذا. في 2012 وبعد اقل من 3 سنين بس، بريطانيا فازت لاول مره بسباق تور دي فرانس، وفازت بها مرة تانية في 2013، ده غير ان الفريق حقق انجازات كبيرة جدا في الاولمبياد وفاز ب70% من الميداليات. كل الانجازات دي بسبب تحسينات بسيطة كتير من الناس هيعتبروها تافهة وغير مؤثرة. نستفيد احنا ايه بقى من القصة دي؟ كتير مننا بيظن ان التغيير لو ما كانش كبير وملحوظ يبقى ملوش لازمة وما يستحقش الجهد المبذول، ودي غلطة كبيرة جدا، لان زي ما شفنا التغييرات الصغيرة بتجمع في النهاية لنتائج كبيرة. احيانا بتكون عاوز تعمل تغيير وتحسين كبير في حياتك، فبتبحث عن الشيء اللي لو عملته هيعمل التغيير الكبير ده، بس اما انك مش هتلاقي حاجة واحدة ممكن تعملها تعمل تغيير كبير، او لو لقيتها بتكون صعبة وخارج نطاق قدراتك في الوقت الحالي. فالنصيحة هنا ابحث عن تغييرات بسيطة جدا اللي ممكن لو عملتها تعمل تحسين ولو بنسبة 1%، ومع الوقت والتحسين في اكتر من جانب هتحس بتحسن ملحوظ وتغير عام للأفضل. وغالبا التغييرات البسيطة دي هتخلي التغييرات الكبيرة اللي انت كنت مستصعبها أسهل وفي نطاق قدراتك. واحد من أفضل الكتب اللي بتستفيد في فكرة التغييرات البسيطة هو كتاب The Slight Edge. الكتاب ده احنا قدمناه بالفعل في برنامج علي وكتاب، أنصحك تشوف الحلقة لو ما كنت شفتها وهتستفيد منها بإذن الله. أشوفكم في فيديو جديد قريبا. السلام عليكم.